ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. صدق الله العظيم. إذ قال يوسف، يدخل في قصة يوسف. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نتكلم بكلمات في الاستخارة حسب طلب بعض المؤمنين. الاستخارة طلب الخيرة من الله عز وجل، دعاء. طيب، هذا الدعاء: يا ربي دلني على الخير، أرجو أروح بهالطريق بهالطريق، أفتح دكان هنا وهنا، أشتغل بالتجارة، أعمل هذا العمل، أتشارك مع هذا الشخص. خيارات متعددة أمامي، وماذا أصنع؟ طيب، إذا أنا دعيت، من يقول أنه يستجيب؟ جوابه: عندنا قاعدة عامة وهي صحيحة وثابتة ومنسجمة مع موازين المذهب والدين، أنه ما استخار الله امرؤ في أمر إلا وجعل له الخيرة في أمره. هذا باب مفتوح من رب العالمين، يقول: يا عبادي، هل يسألني يشاورني على شيء؟ أنا أعطيه النصح. هو قايلنا عز وجل على لسان النبي صلى الله عليه وآله، يقول: إذا استنصح الشخص أحدا، طلب منا النصيحة، وذاك ما نصحه، من استنصحه أخوه المؤمن فلم ينصحه رأسا، ماذا يكون جزاؤه؟ سلبه الله رأيه. يكون عنده هو صاحب معرفة، رأسا يخربط دماغه، خربط الكمبيوتر ماله. ما استشار أحد أخاه المؤمن إلا ولم ينصحه محض النصح إلا سلبه الله رأيه. هذه واحدة. إذن رب العالمين يقول: لا، أنا أعطيكم مشورة. كيف يعطينا؟ مفتوح. يعطينا الاستخارة أنواع، منها نوع هذا ما معروف عند الناس، ولازم نعلم للناس أنه إذا أردت أمران ادعو الله بالخيرة. هذا الدعاء بالخيرة، اختار لي يا ربي، أنا ناوي أني ألف الكتاب وإنت اختار لي. هو يختار لي، إذا ما يريد، إذا مو مصلحة، تنسد الأبواب علي، يوجهني توجيه ثاني. إذن ادعو في أي أمر، أرجو أروح إلى مكان، اللهم اجعل فيه الخير، أنا نيتي زينة. إذا لم يكن مصلحة ما يتيسر. إذن الدعاء بالخيرة قبل أن تقدم على الأمر، ما تأخذ خيرة ولا شيء، أنت اشتغل بس قبل ما تبلش بالأمر، ادعو الله أن يجعل لك الخيرة في هذا الأمر. هذا نوع. نوع آخر: لا، أرد أدعو وأرد أعرف النتيجة محددة، ما خليها مفتوحة. ونضيف إلى دعاء الاستخارة دعاء الإمام زين العابدين سلام الله عليه بالصحيفة السجادية بالاستخارة. هذا عجيب. أحدهم يقول: اقرأ هذا الدعاء وروح. شو تريد تسوي؟ اقرأ هذا الدعاء وروح، أوتوماتيك هو إما يفتح لك أو ينسد عليك أو يوجهك إلى غيره، يعني له أثر وضعي أوتوماتيكي. قل: أنا ما أعتقد. نقول له: كيفك ما تعتقد؟ لا تقرأ وروح، اضرب رأسك بالجدار. يعتقد، كلامنا مع من يعتقد. هذه أدعية الاستخارة كثيرة، ومضمونها المهم: اللهم إني أستخيرك وأستهديك فاجعل لي الخير في هذا الأمر. يا ربي، بالعام يقول: يا ربي أنا أريد الشيء الفلاني وأريد منك تجعل لي، تختار لي الخير فيه. هذا واحد. وأما الاستخارة، بعضهم يشكل: ليش بالسبحة؟ هذه باطلة. ليش بالقرآن؟ هذا باطل. هذا ما عنده معرفة بالتعامل مع الله عز وجل وكيف يتعامل الله مع عباده. الله فاتحها، تريد تجعل علامة أنت بينه وبينك أنه هذه زينة وهذه مو زينة، بقبضة من الحصى كما قال أئمتنا عليهم السلام. خذ قبضة من الحصى وادعو. ماذا تدعو؟ تدعو بأي شيء. الله يرحمه السيد الخوي كان يقول: يجوز، يكفي في الخيرة أن تقول: اللهم صل على محمد وآل محمد، هو وهديه واجعل له الخير في هذا القرآن أو هذه السبحة، أو تقول: يا من يعلم اهدي من لا يعلم، يا من يعلم اهدي من لا يعلم، تضيف لها. إذن أي دعاء، أي دعاء تطمئن بأنه الله يستجيب، وتقبل قبضة من الحصى، وبعدين تعدها: يا ربي أنا بنائي أنه إذا يبقى اثنين هذه مو زينة، تبقى واحدة هذه زينة. هذا يصح. بالآجر عندنا رواية. كيف الآجر؟ هذا الحائط مبني بالآجر، من هنا احسبهم، احسبهم مفرد أو مزوج. يصح، يصح. استخارة بالسبحة، تدعو الله عز وجل وتقبض قبضة من السبحة، قبضة من السبحة وتعدها أيضا. بعضهم يعدها أربعة أربعة، بعضهم اثنين اثنين، على حسب مبناك الله يعطيك. مرة تستخير بالقرآن الكريم. الاستخارة بالقرآن الكريم، الناس ليش يراجعونا ويراجعون المشايخ والسادة، يراجعوهم بالاستخارة؟ لأنه يقول لك: هذا يعرف أحكام الخيرة، وهذا إن شاء الله أقرب إلى الله عز وجل، وأريد هو يفتح لي القرآن ويخبرني بالخيرة. قل: لا بأس، لكن أنت أيضا تعلم الخيرة. يصح. بعضهم يقول أنه الخيرة لا تصح إلا بإجازة. أنا أخذت كم إجازة من بعض العلماء، لكنه ما وجدت لذلك أصلا شرعيا. ما تحتاج، الباب مفتوح لكل مؤمن يتعلم الاستخارة. عندنا مسألة مهمة في من يستخير، يكون جدي ويكون عنده يقين. واحد يستخير صير عنده وسوسة على كل شيء يستخير. واحد يستخير طلعت مو زينة، مرة لخ عند شيخ ثاني عند ثالث، لما تطلع زينة هذا يلعب. أنا يسألوني: استخرنا كم خيرة على هالموضوع؟ تعملوا بالأولى، أول خيرة هي الملاك والباقي لغون. لا يصح أن تستخير إذا أنت مطمئن، والشخص اللي استخرت عنده مطمئن، خلص أعمل بالخيرة الأولى، وليش تكرر؟ فإذا كثرة الخيرة مرض، عدم الاعتقاد بالخيرة أيضا مرض. ليش ما أعتقد؟ ليش ما أعتقد الله جاي يعطي الدنيا كلها، وما شاء الله كم عنده فلوس، وكم عنده روح وحياة ونفس، ويمون الكون والوجود كله. قريت شيء لطيف، أنه لو انقطع الأكسجين عن العالم 5 ثواني ماذا سيحدث؟ 5 ثواني تموين. أول شيء قريت أنه واحد شايب عمره 90 سنة، يمكن 80 سنة، راح قالوا له أكسجين، ليلة أكسجين. بعدين شاف حسابه كثير، حسابه مثلا $500، فأخذ يبكي. قالوا: ليش تبكي؟ قال: أنا ما أبكي للمبلغ، أنا عندي وأعطيه، لكن أبكي أنه إذا ليلة أكسجين هل قد ثمنها؟ شقد إحنا صار في من أكسجين الله وما شاكرينه. لو انقطع الأكسجين عن الكون 5 ثواني يمكن علينا ما يأثر، لأن الإنسان يمكن ما يتنفس كم ثانية. لكن تعال شوف بالغلاف الجوي، بتمثيل الضوئي في هذه، في البحار، في القارات، تنخبص الدنيا وتخرب الدنيا، حرارة الأرض تزيد، ما أدري شنو. أوه 5 ثواني إذا انقطع الأكسجين. إذا كان يجب أن يكون عنده يقين الإنسان، عندي يقين بالله عز وجل. وهذه مسألة مهمة في من يستخير ليكرر الخيرة، أول خيرة يتوجه إلى الله، وأول خيرة يعمل بها. وإذا غير في الموضوع، نعم تغير موضوع، تغير إما وقت تغير، طبيب غيره، غير في نية الموضوع صار بشكل آخر، تغير في الموضوع، نعم يأخذ خيرة، وإلا لا. خيرة الأولى هي الملاك، يقولوا استخرنا كذا، الأولى هي الملاك دائما، هذه ناحية. نعم الصدقة كذلك، ما أعرف هذه منين جايبيها أنه تصدق وغير الخيرة. إذا شيء موضوع ما تغير أبدا، يريد يخطب بنت فلان وطلعت الخيرة مو زينة، هو ابن عاشقها، لو هذا عاشق يريدها، أتصدق وأستخير طلعت مو زينة، أتصدق وأستخير طلعت زينة. بعد الموضوع هو مو مصلحة، طلعت الآية بها مشاكل، هذه ما تغير، الصدقة لا تغير. لو كان ما مستخير ومتصدق، نعم تؤثر الصدقة أكثر. هذا واحد. التصدق أيضا وآثاره إن شاء الله شي مرة نتكلم فيه. خلاصة الأمر، نريد نصل إلى شيء من تفسير القرآن. المهم في الخيرة حالة التوجه إلى الله، تشعر أنك طلبت من الله يستجيب، يلا افتح القرآن. إذا شعرت بارتباط، ولذلك أنا أخذ خيرتين وراء بعضهم أسهل علي، يستخير وبعدين يخبرني استخير لي ثانية، لو أنا أصبر أعطيني الثانية، قل من الأول قول أولى وثانية. ليش؟ لأني أنا دعوت وتوجهت وصرت مطمئن أن الله يستجيب. أفتح القرآن أقدر أفتح الفتحة الثانية على الدعاء الأول أو بدعاء مختصر، فتوفر علي وقتي. هذا واحد. بعضهم يقول لا تستخير بالقرآن، لأن القرآن من يفهم الآيات، والعجمي يفهمها شيء، العربي يفهمها شيء. صحيح فهم الآيات مختلف، لكن رب العالمين لما يشوف هذا الإنسان من أقاصي إيران أو من أقاصي مصر أو من جبال أفغانستان فاتح القرآن ويدعو ربه، يعلم عز وجل ماذا سيفهم من الآية، فالله يطلع له الخيرة على فهمه، حتى لو فهم خطأ ما فيه إشكال، الخيرة على فهم المستخير. هذه أيضا ناحية. فلذلك الاعتقاد بالاستخارة صحيح، الإفراط فيها غير صحيح، والاستخارة باب الله عز وجل أنعم به علينا في الأمور المشكلة وفي المباحات. على الحرام لا تصح الخيرة، على الواجب لا تصح الخيرة، بالعقائد لا تصح الخيرة، فقط على المباحات. طيب هذه خلاصة ما قرأناه، هو مطلع سورة يوسف سلام الله عليه على نبينا وآله وعليه السلام. وسورة يوسف من السور اللي يقولون لها وحدة سياق، يعني هي متسلسلة، وسورة النور كذلك، سورة أنزلناها وفرضناها هي متسلسلة. اللي عندهم شك في سياق ترتيب الآيات وغيرها يقولون لا، هذه سياقها ثابت منها من داخلها. وأنا اعتقادي أن السياق حجة إذا ثبت بدليل داخلي من القرآن أو بدليل خارجي من روايات النبي وأهل البيت سلام الله عليهم. سورة يوسف إذن متسلسلة، تستطيع أن تقول ليش الله عز وجل قال هذا ثم قال هذا، إذن مطلعها مقصود قصدا. يقول ألف لام راء، والله احنا ما نعرف. ابن تيمية يقول ماكو بالقرآن شيء غير مفهوم، تعال تفضل ألف لام راء بين لنا يا وإمامك ما فهم فاكهة وأب، أنت تريد تفهم ألف لام راء؟ واللي يفهم، اللي يفهم أنه يد الله فوق أيديهم إلى إيد مثل إيدك وإلى رجل مثل رجلك ويطلع الله صبي أمرد، هذا يفقه القرآن؟ لا والله. ألف لام راء هذه أحرف نورانية، ويفهمها النبي وأهل البيت عليهم السلام، فيها علم ما كان وما يكون. نحن نفهم منها ظاهرها مثل أداة استفتاح، نفهم منها أداة استفتاح يعني باللغة العربية في أسلوب يقول لها ها هذه عامة الناس، يقول لها ألا ألا أيها فلان، ألا ألا أداة استفتاح يعني انتبه. هذه أيضا تؤدي دور أدوات الاستفتاح. من ناحية أخرى تقول لنا ألف ولام وراء هذا قرآني مركب من الأحرف الأبجدية اللي بيديكم، وأنتم فيكم أدباء وشعراء يركبون ألفاظ، يلا أشوف ركبوا مثل نص صفحة. القرآن مركب مؤلف من هذه الأحرف الأبجدية، هل تستطيعون تأليف مثل؟ ما تستطيعون، إذن اعترفوا أنه نازل من رب العالمين. تلك آيات الكتاب المبين، تلك للتعظيم، إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ليش اختار عربي؟ وكل اللغات إلى فكل لغة رباها مئات السنين حتى صارت ناضجة ونزل فيها كتابة، نزل كتابة على موسى بالعبرية، نزل على عيسى بالآرامية، نزل القرآن بالعربية، نزل على إبراهيم وإدريس ونوح وقبله بالسريانية، نزل بالعربية. تنزيل القرآن وبعثة النبي من جزيرة العرب ليكون فيه دلالة أنه إذا منها الصحراء، منها المحيط، منها القوم اللي ما عندهم ثقافة، طلع هذا العلم، هذه الحضارة، هذه الشريعة، هذا القرآن، إذن هذا مو منهم، هذا نازل من السماء من رب العالمين، ليكون فيه دلالة على أن هذا القرآن ليس كتابا ألفه العرب ولا يألفون مثل العرب ولا النبي ولا غير النبي. طيب نحن نقص عليك أحسن القصص، يعني الإنسان يميل للقصة، تقول له تريد قصة جميلة؟ مرات عز وجل يقول له للنبي طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، جاي تتعب نفسك بالعبادة حتى ورمت قدماك، وبنتك فاطمة أيضا من هالنوع، ما نريد عليكم السلام، احنا ما نزلنا عليك القرآن، ما نريد ان تعبك لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. بعدين نازل من رب العالمين اللي بيده كل شيء، على كيفك كون هونا هونا. وهل أتاك حديث موسى؟ يعني أسولف لك عن موسى، الأسلوب الجميل. هنا يقول عز وجل نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. أو غفلة النبي غير غفلتنا، والمخاطب قد يكون النبي أو غير النبي من خلاله. إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي، يبدأ القصة بمنام يوسف لأبيه، وتتسلسل القصة، قصة يوسف سلام الله عليه. نكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين. السلام ورحمة الله. السيد يا هلا.